على هذا الذي جلس ثلاث ايام، ومن ثلاث ايام الى حق الضيافه. هذا حق الضيافه هو واجب على من يضاف لغير اجتماع الواجب عليه، يعني يجب عليه ان يضيف ضيفه يعني فيه. فاذا رحت عنده ثلاث ايام هيسلم الضيافه، فاذا زاد يكون صدقه منه على هذا الطيب الذي نزل به. وفي حديث اخر قال ولا يمكث عنده حتى يؤتي نحو، يعني حتى يدخله باليد. والفكره الثالثه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يحسن، فليقل خيرا او يحسن، اما يتكلم بالخير واما يحسن. باب حق الجوار في خرب الابواب. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبه قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحه عن عائشه قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما من كبابا. هذا حديث من عائشه رضي الله تعالى عنها في وفتاه النبي صلى الله عليه وسلم لي جارين فالى ايهما اهدي؟ فقال لها النبي الى اقربهما من كبابا. الاقرب باب لباب الاقرب يعني لباب، فهل يكون اولى؟ يعني هذا يخفف، يعني لو كان عنده هديه واحده يعني، ولا بد ان يهديها لواحد، ما فلمن يهديها اذا حب يهديها لجار؟ الاقرب باب، فالاقرب باب هو الاولى. نعم. باب كل معروف صدقه. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. نعم، هذا من جوار يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه النبي أنه كما النبي يقول كل معروف صدقة. والمعروف هو خير ما أمر الله تبارك وتعالى به وما دل العباد عليه ولو بسرتهم إلى أنه خير. صدقة يعني لك أجر، فكلمة تصف كلها إرشاد لضال، صدقة تتصدق بهذا المال، الصيام هذا من المعروف، الصلاة من المعروف، بر الوالدين من المعروف، كل أبواب الدين اللي هو 76 شعبة، 76 شعبة، كما قال النبي الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فكل باب من هذه الأبواب صدقة، معنى صدقة أجر، يعني أنها عمل تؤجر عليه. فأي عمل من أعمال المعروف ولو أي شيء، أي شيء ولو قليل. والنبي يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق او صفر، يعني البشاشه سلم على اخيك المسلم، تبش في وجهه من بشاشه تبتسم، والابتسامه كما يقولون الانسان يحرك عضلتين من عضلات الوجه، فهذه فيه صلاه، هذه فيها خير. هذا يعني اذا سلمت مقطبا من جبينك عبوس شيء، واذا سلمت بشاشه شيء، فهذا في صدقه. مجرد بشاشه الوجه يعني عند السلام صدقه، طبعا السلام نفسه صدقه 30 حسنه. والمسلم يقول اذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما يتحات اوراق الشجر. السلام صدقه، السلام عليكم هذه 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. وإذا حييتم بدعية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. رد السلام صدقة، وهكذا. فإذا كل معروف صدقة، أي عمل من عمل المعروف يدخل في مسمى المعروف غير المنكر فهو صدقة، يعني أنه لك أجر منه أيها المسلم، ولو كان شيء لا يكلفك شيء، ما في كلام. قلت سبحان الله الحمد لله، دخلت البيت سميت الله، خرجت سميت الله، ذكرت الله هنا، سلمت على اخيك، بششت في وجهه، ساعدته، عملت اي شيء. كل عمل